Altro. الاسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثماني، مثبتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الحديث وفي الصحيح جدليل فاعرف، عن سيد يدعى بذي النورين، رواه مسلم أبو الحسين. تحفظ؟ تحفظ؟ وانت تحفظ؟ رائد لا تحفظ؟ وانت؟ يلا سمع. وعن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم أبو الحسين. ترجع من أول. نعم نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم القوي أبتدي كلامي بنظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثماء. في نظم، ليس بنظم، في نظم. في نظم، في في في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثمان، مثبتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرف، وعن سيد يدعى بذي النورين، عن سيد يدعى بذي النورين، رواه مسلم أبو الحسين. حسام. ما هو الحسام؟ الصيف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الكريم أبتدي كلامي في بسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثمان، مثبتة في محكم القرآن وفي دليل سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرف، عن سيدي يدعى بذي النورين، رواه مسلم أبو الحسين. ليبيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط عدها ثمان في محكم مثبتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء حديث فاعلمي، جاء دليل فاعلمي، وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي، لسيد يدعى عن سيد يدعى بذي النورين، رواه مسلم أبو الحسين. يدوب بدت حق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: بسم القوي أبتدي كلامي في نظم شرط أفضل الكلام، وهي شروط نعدها ثمان، مثبتة في محكم القرآن وفي صحيح سنة العدنان، صلى عليه الرب كل آن. أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فعليه، عن سيد يدعى بذي النورين، رواه مسلم أبو الحسين. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا على قول الناظم عفى الله عنه: وفي صحيح سنة العدنان صلى عليه الرب كل آن. توقفنا على هذه الكلمة: صلى عليه الرب كل آن. ثم قال: وقد شرع في أول في ذكر أول شرط للا إله إلا الله، فقال: أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي. وهذا مما يدل على حسن النظم أيضا، ويدل على علمه كذلك، فإنه قدم أول شرط وهو العلم، وهذه الشروط في الواقع كلها مهمة وواجبة، لكن ترتيبها جيد بحيث أن ترتيبها كذلك معتبر. فأول شرط هو العلم، وإنما قدم العلم كشرط عن سائر الشروط موافقة للقرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بالآية لترجمة الباب: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أولها، أي أول هذه الشروط، أولها العلم. ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لأن إدراك الشيء مختلف ومتفاوت. فأعلى أنواعه العلم، وعندنا ظن، وعندنا شك، وعندنا وهم. كم هذه؟ علم، ظن، شك، ووهم، وكل واحدة تعد مرتبة من مراتب الإدراك. فأعلى هذه المراتب العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال: أولها العلم كما في الزخرف. الدليل على أن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله في سورة الزخرف، وليس في سورة الزخرف فقط، بل في أكثر من سورة الزخرف، لكن اقتصر على ذكر الزخرف. إن الاستدلال قد يكون على وجه الاختصار، على وجه إيش؟ الاختصار والتمثيل، ولا يراد بذلك الحصر. فالمسألة الواحدة قد تجد لها أكثر من دليل، فيقتصر على ذكر واحد أو اثنين. إذن اشتراط العلم في أكثر من سورة الزخرف، أما الدليل من سورة الزخرف ففي قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون يعني يعلمون معنى هذه الشهادة، شهادة الحق. هذا الدليل من سورة الزخرف، لكن لا بد أن تحفظ الآية، إذا ما تحفظها لازم تكتب أولها: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الدليل الآخر من القرآن على اشتراط العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا صريح في أن الله أمر بالعلم قبل النطق بلا إله إلا الله. اعلم معناها، اعلم شروطها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. دليل ثالث من القرآن: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه ثلاث أدلة من القرآن على اشتراط العلم. قال: أولها العلم كما في الزخرف، وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي. كلمة الصحيح إذا ذكرت على لسان أهل العلم يراد بذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، أو ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم. وعلى هذا كلمة الصحيح يراد بها واحد من أمور ثلاثة: إما ما اتفق عليه، والمتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم، أو ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم. انتبه. قال: وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي. وفي الصحيح المراد به واحد من أمور ثلاثة: ما اتفق عليه الشيخان، طيب، عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم أبو الحسن. عن سيد يدعى بذي النورين، وذو النورين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فلماذا سمي بذلك؟ سمي بذلك لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم ورقية، وابتلاه الله تعالى بوفاة واحدة تلو الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي ثالثة لزوجته إياه، وهذا ليسد باب التطير من قلوب الناس، حتى لا يقول إنه كلما تزوج ببنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفيت تحته، فقال: لو كان لي ثالثة لزوجتها إياه. فهو عليه الصلاة والسلام حامي حمى التوحيد. ولهذا لما عاد وقفل من غزوة تبوك في العام التاسع، ومر الناس على أحد، وأحد الجبل المعروف بالمدينة الذي هو جبل من جبال الجنة، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والناس تذكروا الغزوة وما حصل فيها من مقتل أكثر من 70 صحابيا، فنظر عليه الصلاة والسلام حينما عاد إلى أحد وقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. طيب وش المناسبة؟ المناسبة أن الناس إذا مروا بهذا المكان قد يتذكرون فيتشائمون، فبين لهم أن ما حصل لكم من الهزيمة لا علاقة له بالمكان، وإنما علاقته بالمعصية. قل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إن من الناس من لا يقبل قل هو من عندي أنفسكم. أمس لما تكلمنا في مسجد حي العوينة عن ما استفتينا فيه من الصلاة المليونية وهذه الأشياء، تكلمنا عن الواقع الفلسطيني. شوف الردود الآن من ذوي الحماسة، من الأطفال الصغار، أنا أسميهم أطفال صغار حقيقة. لسنا أفضل من أصحاب نبينا الذين انهزموا في غزوة أحد بسبب المعصية، فهزيمتنا بسبب المعاصي ونصرتنا بسبب الطاعات لله عز وجل. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا إلى آخره. وقال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. لكن الجهل مشكلة. إذا قلنا المعاصي ليس هذا فيه شماتة فلسطين وأهلها ولا لا لا لا، وإنما هو محاسب للنفس ووضع الأصبع على الداء، على مكمن الداء، وليس هذا شماتة بهم. إذا قلنا أن الشعب الفلسطيني فيه معاصي هذا صحيح، هذا مرئي ومسموع ومشاهد ومعروف. فإذا وجهنا لهم نصيحة بتقوى الله عز وجل والعودة إلى الدين فهذا يؤمر به كل إنسان، صحيح ولا؟ أي نعم. الصحابة انتصروا على المشركين يوم بدر وانهزموا يوم أحد، لماذا؟ ابحث سترى السبب. فنحن إذا قلنا لابد أن نحقق الإيمان الكامل وأن نطيع الله سبحانه بجهاد النفوس والاستقامة على الأمر، فهذا أعظم وسائل القوة. ولا يعني ذلك إلغاء أيضا الجهاد في سبيل الله كما يتهمنا الناس، بل هذا له شروط. واضح؟ هذا له شروط. لكن ماذا تصنع مع قوم لا يتكلمون إلا من منطلق الحماسة، حماسة فقط، ما تشكره يعني؟ لا يا أخي، التأصيل الشرعي شيء والحماسة والانفعال النفسي شيء آخر، شتان شتان. كان في مداخلة؟ نعم. يغضب يشرب من البحر، سوس على البحر. أحسن. أقول لك يا أخي الفاضل، كل من يتكلم في الجهاد أكثر هؤلاء يجبنون عند اللقاء. العبرة ليست بالكلام، العبرة ليست بالكلام. ذو الشجاعة والقوة والفتوح لا يتكلم، لا يتكلم. طيب إذن أول شرط العلم، أولها العلم كما في الزقر وفي الصحيح جاء دليل فعرفي. قال عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم، أبو الحسين، يعني أن الحديث رواه مسلم عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله أدخله الله الجنة. من مات وهو يعلم، إذن لابد أن نعلم. نعلم ماذا؟ نعلم أنه لا إله إلا الله. لو قال قائل كل المسلمين يعلمون ذلك، فهل هذا العلم هو المقصود؟ هل العلم المقصود بلا إله إلا الله مقصور على مجرد المعرفة؟ فيه فرق بين العلم والمعرفة. أيهما أعلى درجة؟ العلم. ولذلك قال العلماء: لا يوصف الله بأنه عارف، يوصف بأنه عالم، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس. قل لك كان الشيء غير معروف ثم بعد ذلك عرفته. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله يعرفك في الشدة، فليس هذا من هذا المعنى، وإنما المراد إلزم طاعته وأمره وقت الشدائد تجده تجاهك وقت أو وقت الرخاء تجده تجاهك وقت الشدائد. إذن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا هو الشرط الأول. وهذا يؤكد ما قدمنا به في شرح هذه المنظومة، أنه لا بد من العلم، لا بد من العلم. كل عبادة من العبادات يحتاج الإنسان أن يتعلم أحكامها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد في سبيل الله، كل هذا يحتاج إلى علم حتى يكون عمل الإنسان موافقا للصواب وللحق. أما نعبد الله على جهل فإن الجهل سبب الضلال، وما ضل النصارى إلا لجهلهم بالدين، فهمتم؟ فنتعلم علم التوحيد، نتعلم معانيه وأنواعه وما يناقضه من أنواع الشرك حتى لا يقع الإنسان فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. حذيفة: وش كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن أول شرط للا إله إلا الله أن يعلم. ولهذا كنا ننصح أو نسأل في المساجد في أوروبا، إذا جاء شخص يعلن إسلامه بين أيدينا لا نقتصر على مطالبته بترداد لا إله إلا الله، لا، بل إننا نشرح له معنى الكلمة. فنطلب من شخص أن يشرح له هذه الكلمة التي سيرددها ما مدلولها، لأن مسألة أنه سيقول لا إله إلا الله يمكن أن تلقنها فيكررها ويرددها ولو بنطق صحيح، لكن هل يعرف معناها؟ قد يردد لا إله إلا الله ولا يزال يعتقد ألوهية عيسى، وش عملنا؟ ما سوينا شيء. إذن لابد من معرفة لا إله إلا الله أن نعلم معناها، ما معنى هذه الكلمة، واضح؟ هذا أول شرط، واجعل العلم أول شرط لكل شيء، لكل شيء، واضح؟ اجعل العلم شرطا لكل شيء. أولها العلم كما في الزخرف وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي، عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم، أبو الحسين. الثاني من حفظ؟ يلا أولها العلم كما في الزخرف وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي، عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم أبو الحسين. وثاني الشروط في الآداب وهو اليقين دون ما ارتياب. وعن أبي هريرة في الصحيح لمسلم بلفظه الصريح. وثالث هو الإخلاص فدري دليله لدى النساء. وثالث هو الإخلاص فدري دليله لدى النساء يجري. وعن أبي هريرة في البخاري من أسعد الناس لدى الغفار. من سمع؟ ما شاء الله هذا العدد، ما في من يحفظ؟ يلا يا جماعة. بسم الله صلى الله عليه وسلم. أولها العلم كما في الزخرف وفي الصحيح جاء دليل فاعرفي. عن سيد يدعى بذي النورين رواه مسلم أبو الحسين. وثاني الشروط في الآداب وهو اليقين دون ما ارتيابي. وثالث هو الإخلاص. وثاني الشروط في الآداب وهو اليقين دون ما ارتيابي. وعن أبي هريرة في الصحيح لمسلم بلفظه الصريح. وثالث هو الإخلاص فدري دليله لدى النساء يجري. وعن أبي هريرة في البخاري من أسعد الناس لدى الغفار. يلا سمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وثاني الشروط في الأدب في الآداب وهو اليقين دون ما ارتياب. وعن أبي هريرة في الصحيح لمسلم بلفظه الصريح. وثالث هو الإخلاص فدري دليله لدى النساء يجري. وعن أبي هريرة لدى في البخاري من أسعد الناس لدى الغفار. طيب، هذا هو الشرط الثاني والثالث لا إله إلا الله. هذا هو الشرط الثاني والثالث. الشرط الثاني قال وثاني الشروط في الأداب وهو اليقين دون ما ارتياب. وثاني الشروط في الآداب، المراد بالآداب هي سورة الآداب والأخلاق، وهي سورة الحجرات، وهي سورة الحجرات. سورة الحجرات تسمى بسورة الآداب والأخلاق لأنها تضمنت الحث على التخلق بمكارم الأخلاق ونبيل الخصال، ونهت أيضا عن ترك كل الرذائل الأخلاقية كالغيبة والنميمة وسوء الظن بالناس والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. فهذه تسمى بسورة إيش؟ الآداب. وسميت بذلك أيضا لأنها تحث المؤمنين على التأدب بالأدب الصحيح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث صدرت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذه تسمى بسورة إيش؟ الآداب. ولكن لو قال قائل أليست التسمية للسور توقيفية؟ فالجواب بلى، تسمية السور توقيفية. يعني ما معنى توقيفي؟ يعني أن الذي سمى هذه السور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الله تعالى على لسان رسوله. فلماذا نجد بعض العلماء يسمون السور بغير التسمية الشرعية؟ نقول ليس هذا من باب إنشاء تسمية جديدة، وإنما هي تسمية لهذه السورة باعتبار ما فيها من الموضوع أو ما تضمنته من المواضيع، فهذا على سبيل التجوز فقط. فمثلا سورة الإسراء يسميها العلماء بسورة سبحان لأنها صدرت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طيب، سورة حاميم تنزيل من الله العزيز العليم، هذه غافل تسمى بسورة المؤمن لأن فيها وقال رجل مؤمن من آل فرعون. سورة النعم وهي سورة النحل، لأنها تضمنت تعداد نعم الله على عباده، واضح؟ وهكذا سورة القتال، كلهم يعرفوها، سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الفاضحة التوبة، براءة براءة. طيب إذن نعم تسمى سورة الأعراف، هي سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، هي تبارك الذي بيده الملك، لا توقيفها، سماها بسورة الملك النبي صلى الله عليه وسلم. النساء الصغرى، نعم هي سورة الطلاق. طيب وثانية الشروط في الآداب، المراد بالآداب سورة الحجرات، وهو اليقين دون مرتياب، هذا هو الشرط الثاني بلا إله إلا الله، وهو اليقين، يعني أن يتلفظ الإنسان بها عالما أولا، بمعناها متيقنا لمدلولها، واليقين ضده الشك والريب، ولذلك قال وهو اليقين دون مرتياب. دون إيش؟ مرتياب. أولا ما هو الدليل من سورة الحجرات؟ هو في سورة الحجرات موجود، وكذلك حتى في سورة التوبة موجود دليل آخر. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم لم يرتابوا، يعني أنهم موقنون في إيمانهم. الدليل أيضا في سورة براءة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. طيب إذن الشرط الثاني هو اليقين، وهو ضد الشك. واليقين ثلاث مراتب: علم وعين وحق. علم يقين، وهذا يكون بالخبر، يكون بالخبر. وعين اليقين يكون بالمعاينة والمشاهدة. وحق اليقين يكون بالإدراك الحسي الذي هو أبلغ من ذلك، وهذا منصوص عليه في القرآن. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. انتقل من الخبر إلى المعاينة. ثم لتسألن يومئذ عن الجحيم عن النعيم في آخر الواقعة، لما ذكر الله عز وجل حال المحتضرين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فمثلا لو قلت لك هناك دورة علمية، أو جاءك شخص فقال هناك دورة علمية لواحد من المرجئة في مسجد الفلاح بالشخص اسمه فلان بن فلان، هذا ايش؟ علم، علم يقين، والرجل صادق، لكن صادق في الخبر لا في الوصف ان شاء الله، صحيح؟ فمررت من هذا المسجد فإذا بإنسان جالس وحوله مجموعة من الطلبة، رأيت فدخلت المسجد فجلست واستمعت، صار حقيقي. لو قلت لك ان هذه القطعة من الحديد حارة، علم، فنظرت فإذا هي محمرة فوضعت يدك عليها، هذا حقيقي. إذن هذه مراتب اليقين الثلاث. قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين: وأعلم أن اليقين من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو دوام علم العبد بالله عز وجل، أن يكون دائم العلم بالله. اليقين أعلى من مرتبة العلم، أن تعلم الشيء كأنك تشاهده وتلمسه. انتبه، هذا يسمى ايش؟ اليقين، يسمى اليقين. حتى قال بعضهم: إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة. قالوا: كذبت، كيف رأيت الجنة؟ قال: والله إني رأيت الجنة. قالوا: تقسم، عليك كفارة. وفي الأصل الكفارة لا تكون على أمر ماض، على أمر مستقبل في الأصل. قال: إني رأيتها بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه: ما زاغ البصر وما طغى. فهذا أثبت عندي مما لو رأيتها بعيني لرأيت الجنة. كفى أنه صلى الله عليه وسلم قد رآها. هذا يقين، هذا يقين. طيب، وثاني الشروط فيش في الآداب، وهو اليقين دون ما ارتياب. الارتياب المراد به ايش؟ الشك. قال: وعن أبي هريرة في الصحيح لمسلم بلفظه الصريح. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه بلفظه الصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا يلقى الله أحد بها غير شاك إلا أدخله الله الجنة. غير شاك يعني موقن. وعنه أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم، الحديث عثمان، حديث أبي هريرة كذلك، أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه عليه وقال: من لقيته خلف هذا الحائط، حائط البستان، بستان النخل، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا، فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. إذن هذا دليل من الكتاب والسنة على إيش؟ على اشتراط اليقين، أنك توقن، ما مجرد علم فقط، بل علم مصحوب بيقين لا يخالطه شك البتة، في أن الله هو المستحق للعبادة ولا يستحق ذلك غيره. واضح؟ هذا هو الشرط الثاني. طيب، قال: والثالث هو الإخلاص، فادري دليله لدى النساء يجري. الشرط الثالث هو الإخلاص. الإخلاص، فما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو تنقية الفعل أو العمل من كل شوائب الشرك ونحوه، ولا يراد تنقية العمل من شوائب الشرك والرياء فحسب، لأن العمل محفوف بآفات، لا يكون محفوفا بآفة الرياء والتسميع فقط، بل محفوف بآفة الرياء والتسميع والمن والعجب والإدلال على الله به وغير ذلك مما هو محبط للعمل. والإخلاص تنقية العمل من كل الشوائب، وأن يبتغى بالعمل وجه الله تبارك وتعالى. قال بعضهم في تعريف الإخلاص: الإخلاص ما لم يطلع عليه ملك فيكتبه أو شيطان فيفسده، ولا حظ للنفس فيه. لا طلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، لأن هذا سر بين العبد وبين ربه، الإخلاص هو السر بين العبد وبين ربه، انتبه. والإخلاص هو الشرط الأول للعبادة، فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين، شرط الإخلاص أولا لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الميزان. قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، قال الفضيل بن عياض رحمه الله أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، فإن الله لا يقبل، فإن العمل إذا كان خالصا لوجهه ولم يكن صوابا لم يكن مقبولا، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يكن مقبولا، فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله ابتداء، ثم يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهاء. والإخلاص شأنه كبير وتحقيقه ليس باليسير إلا من وفقه الله، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة نفسه عند كل عمل، لأنه قد يجمع إخلاصا ورياء، قد يجمع هذا وهذا. وقد قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلص، وفي قراءة المخلصين. إذن الإخلاص ابتغاء وجه الله بالأعمال والأقوال دون إرادة أحد سواه. خلي بالك، وقد قال الفضيل أيضا إن العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والإخلاص أن يسلمك الله منهما. وتحرير النية وإخلاص القصد سر العبودية كما قال الإمام ابن حزم، وإخلاص القصد لله عز وجل في العمل أشق على النفس من العمل نفسه، أن يكون العمل خالصا لوجه الله أشق عليك من العمل ذاته. ولهذا كان الصالحون والعالمون يخشون من أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. قال وثالث هو الإخلاص فدري دليله لدى النساء، لدى النساء يعني في سورة النساء يجري، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. هذا دليل من السنة من سورة النساء، ولا يوجد إلا هذا الدليل، يعني في أدلة أخرى كما قدمنا من سورة البينة وصدر سورة الزمر. قال وعن أبي هريرة في البخاري من أسعد الناس لدى الغفار، فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فابتسم وقال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث غيرك لحرصك على الحديث. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا دليل، هذا هو الذي يحظى بشفاعته. فالشفاعة لا تكون للأوثان ولا لعابديها، بل تكون لأهل التوحيد. كلما حقق الإنسان توحيد الله في الدنيا كلما حاز شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولذلك قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كذلك مما يدل على شأن الإخلاص حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فإن الله حرم على النار من حديث عتبان من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى. والمراد بابتغاء وجه الله أي إخلاص العمل لله عز وجل. طيب صار عندنا كم من شرط؟ ثلاث شروط. الشرط الأول العلم، اليقين، الإخلاص. إيش قال بعدها؟ وعن أبي هريرة في البخاري من أسعد الناس لدى الغفاري. طيب نأخذ الشرط الرابع لكن من حيث البحث المسلكي، يعني تحقيق الإخلاص في لا إله إلا الله، تحقيق الإخلاص في لا إله إلا الله في توحيد الله مطلوب. فإن هناك توحيدا يحتاج إلى إخلاص، فكون الإنسان يتعلم علم التوحيد ليست المسألة متوقفة على معرفة علمه وحدوده دون تطبيقه، فالتطبيق ليس إلا للمسائل العملية فقط، بل حتى لهذه المسائل الاعتقادية. من الناس ربما من يتظاهر بالحق إخلاصا أو متابعة وليس بمخلص، وليس بمخلص، ولا ما واضح؟ من الناس من يتظاهر بالحق إخلاصا أو يعني توحيدا أو عملا أو علما وليس بمخلص. فالإنسان يتعلم التوحيد وينطق بلا إله إلا الله، عليه أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى في توحيده، عليه أن يكون مخلصا في هذه الكلمة إذا نطق بها، أن يبتغي بتوحيده وجه الله عز وجل، لا يبتغي بذلك عرضا من أعراض الدنيا. صحيح؟ يمكن واحد يتظاهر بالتوحيد ولكن ليس بمخلص، ليس بمخلص، بل يريد شيئا آخر من أعراض الدنيا. المنافقون تظاهروا بالتوحيد، قل ما تظاهروا، شهدوا أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله، لكن هل كانوا مخلصين ولا كانوا مرائين؟ مرائين. ولذلك الدليل الذي أتى به مناسب في سورة النساء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله. لا بد أن يكون التوحيد نفسه، مع أن التوحيد هو الإخلاص، لكن يحتاج أيضا إلى أن يخلص الإنسان فيه لله تعالى، لا يتخذ من دعوة التوحيد، من دعوة أي ادعاء التوحيد، جنة ووقاية لنفسه أو سببا للمحمدة والثناء، وإنما يبتغي بتوحيده وجه الله تعالى. هذا هو السر. طيب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يتظاهر بالسنة بمخالفة السنة. صحيح، السنة الاقتداء بها ينبغي أن يكون ظاهرا وباطنا، ينبغي أن يكون ظاهرا وباطنا، فلا يكون على سبيل التميز على الناس ولا من باب أن يشار إليه بالبنان بين الخلق، لا، أن يبتغي بذلك وجه الله، لأنه في ظاهره يفعل سنة لكنه مخالف للسنة التي دعت إلى الإخلاص، للسنة التي دعت إلى إخلاص القصد لله تبارك وتعالى. قال بعدها ورابع صدق لدى العواني، هذا هو الشرط الرابع، وهو شرط الصدق، والصدق ضد الكذب. الصدق إيش؟ ضد الكذب. وتعريف الصدق الإخبار بالواقع، هذا الصدق، والكذب الإخبار بخلاف الواقع. فإذا أخبرت بالواقع فأنت صادق، وإذا أخبرت بخلافه فأنت كاذب. فهمت؟ وقد يراد بالصدق التصديق، التصديق بالخبر. انتبه، حتى قالوا في تسمية الصدقة بذلك: ما أخرجها صاحبها إلا لتصديقه بثوابها. واحد يخرج المال الذي جبل على محبة، هذا ما هو سهل، لكن لما صدق بثوابها سميت صدقة، فهي دالة على صدقه وتصديقه. طيب، ورابع: صدق لدى العواني، دليله صححه الشيخان. أولا، لدى العوان، العوان المراد بها سورة البقرة، لأن فيها قوله تعالى عن البقرة: عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر. وأما دليل ذلك فقوله تعالى عن المنافقين في صدر سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كذا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والشيء يعرف بضده، إذن الشهود عليهم بالكذب دل على اشتراط الصدق حتى لا يكون المخلص أو الموحد مثله، لا بد أن يكون صادقا. الدليل للصدق من القرآن أيضا: ومن الناس من يقول نعم، قوله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وإذا كان الصادق يسأل يوم القيامة فكيف بالكاذب؟ قال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فإذا كان الصادق مسؤول فكيف بالكاذب؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. إذن هذا دليل الصدق من القرآن. فقال: ورابع صدق لدى العواني، دليله صححه الشيخان عن عالم أرسله الرسول وهو معاذ علمه منقول. هذا حديث ثابت في الصحيحين، عن قال عن عالم أرسله الرسول. من هو العالم الذي أرسله الرسول؟ الصحابة كلهم علماء، الصحابة كلهم علماء. ولا يأتي واحد درويش يقول: لا لا لا، الصحابة ما همش علماء. ولذلك بدأوا الدعوة إلى الله من أول يوم، ما راحوا يتعلموا العلم في الجامعات الإسلامية. الجامعات الإسلامية تأخذ من علوم الصحابة، الجامعات الإسلامية والمجلدات الضخمة التي ملأت المكتبة الإسلامية كلها من علوم الصحابة. فالصحابة أعلم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شهود الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالعلم فقد قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه. وأما إرساله فقد أرسله إلى اليمن، أرسله إلى اليمن في العام التاسع أو في صدر العام العاشر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، والمراد بكرائم الأموال يعني ما يؤخذ من الزكاة من نفيس المال. فالزكاة إذا أتى الساعي لا يأخذها من نفيس المال ولا يأخذها من رديئه، بل يأخذ الوسط. يأتي الأغلى كبش يقول له هذا رأس الأربعين، أو يأتي للعرجاء الهزيلة التي لا تنقي يقول هذه الزكاة. صح؟ لا، يأخذ من أوسط ماله. قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وانظر إلى قوله واتق دعوة المظلوم، مع أنه أرسله إلى كفار أهل الكتاب، وهذا يدل على تحريم ظلم الناس في بلادهم وديارهم كقتلهم وأخذ أموالهم بدعوى أنها غنيمة. نعم، لأنه أنا دخل داعي إلى الله، هذا عهد، فالمسلم عليه أن لا يخسر الذمة. طيب، إذن دليل الصدق يا أسامة راح خرج من المسجد، خرج من السفاقس، عدت المسافة، وين كنت؟ الدليل من القرآن حديث معاذ ابن جبل الذي خرجه الشيخان، فقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فهذا اشتراط ماذا؟ اشتراط الصدق. في لفظ إلا حرمه على النار، من قال لا إله إلا الله أو ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه على النار، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فهذا عن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في اشتراط الصدق. فصار عندنا أربعة شروط. شرط إيش؟ العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق. إيش بقي؟ نعم، خذنا أربعة. القبول. قال وشرط خامس هو القبول، دليله في نظمه أقول في سورة السجدة واليقظين كذا الحديث صح باليقين عن ابن قيس ماهر القرآن بسند عنه روى الشيخان. هذا شرط خامس، أظن سنتم الدورة في يوم واحد. القبول وضد القبول الإعراض والرد. القبول. قال دليله في نظمه أقول في سورة السجدة واليقطين. اليقطين هي سورة الصافات، وهذا من باب التجوز كما قلنا. أما دليل الأول في سورة السجدة وتسمى حاميم السجدة، لا تسمى حاميم السجدة، حاميم السجدة هي فصل، حاميم السجدة تسمى هي فصلت، وألف لام ميم السجدة هي السجدة. دليل ذلك قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. القبول يقابله الاستكبار أيضا، لأن المستكبر غير قابل، فهو معرض مولي. إذن أين الشاهد من الآية؟ وهم لا يستكبرون. وأما الدليل من سورة اليقطين، أولا ما هي سورة اليقطين وما هو اليقطين؟ سورة اليقطين سورة الصافات، وسميت بذلك لقوله تعالى وأنبتنا عليه أي على يونس شجرة من يقطين. اليقطين هو القرع، هو الدباء، الدباء الدباء وهو القرع. القرع تعرفوا القرع؟ القرع أشهر من علم. القرع ما تعرفون شيء؟ الإخوة الجزائريين القرع عندهم القرورة. قرعة الماء هي إيش؟ هي قارورة الماء. يعني إذا أرحت للجزائر يوم قال لك هل نأتي لك بقرعة؟ افهم قرعة الماء. طيب، والله تبارك وتعالى من حسن رعايته وكلاءته لأوليائه وأنبيائه أن يونس عليه السلام لفظه الحوت، لفظه الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء، الأرض العراء التي لا ظل فيها، أرض ليس فيها ظل، هذا يسمى إيش؟ أرض عراء. والآن خرج من أمعاء السمكة الحوت العظيمة، كيف يكون حاله؟ قال العلماء خرج بجلد كجلد الفرخ، الفرخ الذي يخرج من البيضة هكذا، نعم، فهو يحتاج إلى ظل، ويحتاج أيضا إلى أن لا تقع عليه حشرة، لا ذباب ولا ناموس ولا شيء. فمن عناية الله به أن الله أنبت عليه في التو واللحظة هذا النوع من الأشجار. لماذا ما أنبت عليه النخلة ولا ما أدري أنا شجرة موز طلح ولا شيء؟ لا، قالوا لأن ساقها لا ترتفع وتمتد أوراقها فتظلل وتفرز مادة خاصة لا يقع عليها الحشرات. اللي يجيه طيب. وأنبتنا عليه شجرة من يقصير وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. طيب الدليل فيها، الدليل قوله تعالى إنهم أي المشركون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن هؤلاء ما قبلوا لا إله إلا الله، كانوا يستكبرون والعياذ بالله عن قولها وعن الانقياد لها. أجعل قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. والعجاب هو ما هم عليه، العجاب ليس في إيش؟ أن الإله واحد، العجاب في أن الإله متعدد. شفت؟ طيب في سورة السجدة واليقطين كذا الحديث صح باليقين لأنه ثبت في الصحيح عن ابن قيس ماهر القرآن بسند عنه روى الشيخان. عن ابن قيس هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ووصفه بماهر القرآن لأن الأشعريين كانوا معروفين. ما الأشاعرة؟ الأشعريين شيء آخر، هذا بطل. كانوا معروفين بحسن الصوت والآداء، كانوا أهل القرآن. وأبو موسى مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فتوقف وأنصت إليه فأعجبته تلاوته، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الرسول بأنه استمع إليه وأعجبه صوته، فقال له لو علمت أنك تنصت إلي أو تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينت صوتي أكثر وأكثر. وهذا إشكال، لو قال قائل هذا إذن عمل لغير الله، لا ليس هذا هو المراد، وإنما أراد أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم في كون الأمة فيها مزمار من مزامير آل داود، وقد شهد له بذلك، قال إنك قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن داود كان معروفا بحسن الصوت. إنا سخرنا جبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب، يا جبال أوبي معه. والطير لأنه كان إذا قرأ الزبور الذي أنزله الله عليه تأتي الطير فتجمع، والطير محشورة يعني مجموعة، هو يقرأ تأتي الطيور من كل مكان. والطائر الذي فوق رأسه يبقى هكذا يرفرف يستمع، والجبال تتجاوب معه كالصدى. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فكونه يحضره للنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء، مثل واحد يقرأ علينا مثلا منظومة ولا شيء من القرآن، قلوا زيد زيد أثر، كما قال ابن مسعود: حركوا به القلوب، يعني القرآن. طيب، عن ابن قيس: ماهر القرآن بسند عنه روى الشيخان، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة فأمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وأصاب أخرى فإذا هي أجادب، أمسكت الماء ولم تنبت الكلأ، فاستقى الناس وارتووا. وأصاب منها أخرى فإذا هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والحق، ومثل من فقه في دين الله تعالى فعلم وعلم، ومن لم يرفع بذلك رأسه. الحديث على كل حال أنا سردته، ولكم أن ترجعوا إليه لتحفظوه، لأن هذا الحديث أسألكم عن الأدلة، تناقش الأدلة غدا كذلك. إذن حفظ للمتن والأدلة. حديث أبي موسى الأشعري المشهور هذا نقف عليه: مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة، وفي لفظ نقية، فأمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب. طيب، هذا نوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل لهذا الذي آتاه الله إياه من الوحي والدين والعلم بالغيث، المطر الذي نزل. والمطر إذا نزل الأرض مختلفة في طبيعتها، فكان منها طيبة، وفي لفظ نقية، فهذا أعلى أنواع الأراضي وأنفسها. والمراد بالأرض هنا القلوب، فشبه القلوب بالأراضي، فأمسكت الماء وأنبتت الكلأ والعشب. فهذا مثل الذي يتقبل العلم والدين ويعمل به، لا يمسك فقط بل يتعلم ويعمل. أما الإمساك فهو القبول، وأما الإنبات فهو إيش؟ فهو العمل، فهو العمل. ومنه أيضا التعليم، لأنها أنبتت العشب والكلأ. وش الفرق؟ قالوا العشب أخضر رطب، والكلأ قد لا يكون أخضر، يكون يابس. أنبتت العشب والكلأ وكان منها أجادب، أمسكت الماء ولم تنبت كلأ، أمسكت الماء انتفعت هي لكن ما نفعت غيرها، انتفعت فعملت فقط لكن ما نفعت غيرها ولا نفعت، في خلاف عند الشراح، في خلاف عند الشراح. منهم من قال إن الأولى مثل الذي تعلم وعمل وعلم، والثاني هو الذي تعلم وعلم، وتعليمه قوله عليه الصلاة والسلام: فاستقى الناس وارتووا، يعني إيش؟ أنهم شربوا منه، تعلموا منه، لكنه دون الأول، لأن الأول عمل، وعمله ثمره في نبات الكلأ والعشب. وأما الثالث قال وأصاب منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، كأنها قطعة من إسمنت. بعض الأراضي لا تمسك الماء، يجري الماء هكذا وتروح خلاص. فهكذا القلوب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا للأولى، للأرض الأولى، وهي الطيبة والنقاوة. وهذا يؤكد علينا نحن طلبة العلم أن نعمل على طهارة القلوب. فالقلوب، القلوب أوعية العلم، القلوب أوعية العلم، والعلم نور وطهر وضياء وخير. ومثل ذلك لا يوضع في آنية متنجسة، في أوعية فيها بدع وشك وريب، أو في أوعية متنجسة بنجاسة الحقد والكراهية والأثرة والأنانية والعجب والتيه والفخر والخيلة. كل هذه أدواء تلطخ هذا الوعاء، فلا يبقى العلم، لا يبقى العلم. فمن أعظم رسوخ العلم واستقراره في قلب الإنسان هو هذا الصندوق، هو هذا الوعاء. وهذا الحديث خصصت له خطبة جمعة يوم العيد الماضي، لأن العيد الماضي عيد الفطر وافق يوم جمعة، فبعد رمضان أخذنا تشجيعا لطلاب العلم على مواصلة الدروس. سميناها مثل عظيم من جوامع الكلم. من جوامع الكلم شيء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مثل عظيم. وأخذنا التسمية من صدر الحديث، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. فهذا الحديث يربينا، وعلينا أن نعمل على دوام النظر في قلوبنا. انظر دائما في قلبك ماذا تجد فيه، واعمل دائما على طهارته. وما تجد فيه مما يقذفه الشيطان استغفر الله وتحوقل واسترجع وجدد توبتك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم أسباب الأسباب المعينة للحفظ. ولذلك الذين يسلطون ألسنتهم على الناس كمن يسلط لسانه على العلماء والدعاة، هؤلاء من أجهل الناس، لا تجد عندهم لا حفظ ولا شيء، لسانه يفري به لحوم الخلق كأنه سيف قاضي. جزار، تعرف جزار؟ جزار، لكن لا أستطيع أن يحفظ آية أو حديثا إلا ما شاء الله. فهمتم؟ طيب، هذا عن الشرط الخامس. الشرط الخامس هو القبول، دليله بنظمها قوله في سورة السجدة واليقين كذا الحديث صح باليقين عن ابن قيس الماهلي القرآن بسند عنه روى الشيخان. نقف على هذا إلى غاية الثالثة، نصف ساعة عندكم.